العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكما كان الاتفاق سابقا أننا نأخذ في بداية هذه المجالس كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، فأول ما نستهل به المجلس دائما أن نقرأ فصلا من فصول هذا الكتاب. وذكرنا سابقا ترجمة موجزة للإمام النووي رحمه الله، وذكر في كتابه هذا 10 فصول فيما يتعلق بآداب حملة القرآن الكريم. فنأخذ إن شاء الله تعالى في كل مجلس فصلا من هذه الفصول حتى نأتي على خاتمة الكتاب، وإذا تيسر الوقت وأنهينا في المجلس فصلا ما فقد نأخذ شيء من القراءة، ولو أن يقرأ بعضكم، كما أننا إن شاء الله سنضم إلى الكتاب هذا كتابا آخر، هو كتاب قواعد التجويد، فيها الأحكام التجويدية، فنقرأه أيضا. نعم، فلنبدأ بسم الله، متوكلين على الله، سائلين منه تبارك وتعالى التوفيق والتيسير والسداد والصواب. نعم، كنا قد مررنا على مقدمة الإمام النووي لكتابه هذا، وذكرنا مجمل ما ذكر فيه، ثم انتهينا إلى الباب الأول. الباب الأول ذكر فيه أطرافا من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. ينبغي لتالي القرآن وحافظ القرآن، بل ينبغي لكل مسلم أن يعرف فضل القرآن وفضل حفظ القرآن وحمله، وأن يعرف فضل تلاوته. ومن الأسباب المعينة على المبادرة إلى العبادة والاحتفاء بها وتعظيمها والانتساب إلى أهلها أن يعرف المسلم فضله. ولهذا ذكر ربنا جل وعلا في العبادات فضلها ترغيبا وحثا عليها، ولهذا أيضا نجد في السنة الترغيب في العبادة حتى يرغب فيها المسلم. والعلماء إذا ذكروا هذه العبادات والأخلاق والآداب والسلوك والأمور العظيمة التي فيها فضل يشيرون إلى فضلها ترغيبا للنفس، إذ النفس مفطورة مجبولة على التأثر بالشيء إذا عرفت فضله ومكانته. قال تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه الآية كان يقرأها بعض أئمة القراءة ويقول: هذه آية القراء، هذه آية القراء، أي الذين تفرغوا وخصوا بأن يكونوا من حملة القرآن الكريم. إن الذين يتلون كتاب الله قد انضموا واصطفوا في صف وسلك من يتلو. التلاوة من تلا يتلو إذا تبع، تلا يتلو إذا تبع. وفيه الإشارة إلى معنى التلاوة في كتاب لكتاب الله، أن يتلوه متبعا متئدا مطمئنا مستكنا في قراءته، فيتبع الحرف مع الحرف والكلمة مع الكلمة، ويتلوه ويقرأه متبعا في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة. وهي هذا من المعروف عند أئمة القراءة، قولهم القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة، لا تقرأ كما تريد وكما تشاء وكما تحب، بل القراءة سنة متبعة، فيأخذها اللاحق عن السابق والمتأخر عن المتقدم. يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. ينبغي لتالي القرآن وحامل القرآن والحافظ لكتاب الله أن يعرف بإقامته للصلاة، وإقامة الصلاة واجبة على كل مسلم، فحامل القرآن يكون قد يختص دون غيره من المسلمين بالمحافظة على الصلاة في وقتها في جماعتها في الحفاظ على أركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها في المحافظة على نوافلها. أما أن يكون حامل القرآن حافظا له ولا ميزة بينه وبين سائر الناس ممن ليس من الحافظة، فهذا بما اختص دونهم وهو يحفظ الكتاب ينبغي أن يكون دافعا له، أي دافعا له للاهتمام بأمور الدين، ومن ذلك أن يكون على حظ من الصلاة. وفي الحديث خير موضوع الصلاة خير موضوع، وأنفقوا مما رزقناهم. يعرف أيضا الحامل القرآن بالنفقة والإحسان، النفقة والتصدق. إن كان يقول ليس عندي ما أتصدق به، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وكما قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى وجهك أخاك بوجه طلق. هذا من الإحسان. هؤلاء ينفقون سرا وعلانية، يرجون تجارة لن تبور لن تخسر. التجارات الأصل في التجارة أن هذا وصفها ربح وخسارة، حتى تجارات عالمية تربح وتخسر، لكن التجارة مع الله في هذا الباب لن تبور أبدا إلى يوم الدين. جزاؤهم أن الله يوفيهم، توفية الشيء هو إكمال إعطاء حقه وجزاءه وفضله، يوفيه تمام الوفاء، بل ويزيدهم. أنت إذا ذهبت إلى دكان لتبتاع منه شيء فإنك تطالبه بأن يوفي الميزان حقه، فالله جل وعلا يوافي عملك هذا بتمام الأجر بل ويزيدك، وهذه الزيادة من فضله، من فضله. لما؟ إنه غفور شكور، يغفر يستر عليك خطأك ويتجاوز عنه، وهو أيضا شكور، وهو أيضا شكور، يوفيهم أجورهم، يعطيهم الأجور الكاملة لهذا العمل الذي يعملونه، ذلك لأنه يستر عنهم عيوبهم وذنوبهم ويثيبهم على عملهم، وهو شكور. ومن تمام شكره أنه يوفق العبد للعمل الصالح، ويوفق العبد لأن يشكر الله فيتقبل الله عز وجل منه شكره، فهذا معنى شكور. ومن شكره عز وجل أنه يثيب العبد على العمل بل ويزيده من فضله. قال صلى الله عليه وسلم حديث عثمان الذي رواه البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا كنت تسعى في الخيرية فاعلم أنك تكون خير الناس، تكون خير الناس إذا تعلمت القرآن وبعد ذلك علمته غيرك. ومن تعلمك للقرآن أن لا تضيع هذه المجالس التي من الله عز وجل علينا بها. فنسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق والسلام. نعم، خيركم من تعلم القرآن وعلم، وفي رواية أفضلكم من علم القرآن، من تعلم القرآن ثم علمه، رواه النسائي. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، ماهر فيه أي محسن متقن، مع السفرة الكرام البررة. الذي يقرأ القرآن قراءة متقنة حسنة جيدة وهو مع صنف من هذه المخلوقات، من هم؟ مع السفرة. من هم السفرة؟ سفراء بين الله والبشر، الملائكة الكرام، كرمهم الله عز وجل وأكرمهم، وهم كرماء البررة أهل بر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم. طيب، والعاجز الذي لا يحسن؟ قال: والذي يقرأ القرآن ويتتأتى فيه وهو شاق عليه له أجران. إذا كنا الآن في المجلس نقرأ سيأتي معنا بعض الآيات تصعب على الإنسان، أصوب ويقرأ خطأ وأصوب ويقرأ خطأ، يتتأتى فيقرأه وهو عليه شاق له أجران. وفي ذلك فلنتنافس، هل تكون مع السفرة ولا عندك أجران؟ رواه البخاري ومسلم. وقال أبو موسى الأشعري: كل فيها خير، كل فيه خير، وفي ذلك درجات. قال عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، هذا عبد الله بن قيس صحابي جليل كان حسن الصوت. مرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويسمع ويقرأ القرآن، فقال له بعد أن لقيه من غد: قد مررت عليك وأنت تقرأ القرآن، ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يعني صوت حسن، لا يعني جواز الموسيقى والمزمار والغناء كما فعل بعض منتكسي الفهم، وإنما مقصود حسن الصوت. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله أتم الاستماع لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يتغنى به. فإذا كنت، بل ينبغي أن تجعل لنفسك وقتا تقرأ فيه القرآن وحبره تحبيرا، زينه تزيينا، فإنه يكون استماع الله عز وجل لك غاية الاستماع. ما أذن الله، أذن بمعنى سمع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يتغنى به. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، أي أنك قرأ القرآن بصوت حسن جيد، فأنت تزين القرآن وتحبره وتزينه بصوتك الجميل. وأيضا المعنى الآخر: زين صوتك بالقرآن، فمن تمام تحسين وتزيين صوتك أن تجعله صوتا يتلو ويردد القرآن الكريم، لا يتلو ويردد الغناء والأنشيد. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة نوع من يعني نوع من النباتات، من الثمار، نوع من الثمار، موتمر، نوع من الثمار جيد الطعم والرائحة. مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، المؤمن طيب ثم يقرأ القرآن فيكون أيضا أثره طيب، فيكون ماذا؟ أثره كذلك طيب. فمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، طعمها طيب هي في ذاتها، والمؤمن طيب وريحها طيب يصل إلى غيرها، فكذلك المؤمن أثره طيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ العبد الإنسان القرآن وضع الملك فيه على فيه، فما خرج من فيه حرف إلا وقع في فيه، أي في فيه الملك. هذا فضل عظيم. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، أمثالنا ضيعين القرآن ما يقرأ في اليوم ولا صفحة، وإذا قرأ يقرأ سطر أو سطرين كلام الله جل وعلا، لكن يستمع كثير من الغناء الأناشيد، ولربما يستمع ويشاهد الأفلام وكثير من الأشياء في يومه، يضيع ويمضي ساعات، ساعتين، ثلاث، أربع ساعات، خمس، خاصة في الليل. وإذا جئت عند رأس يقول: قرأت اليوم القرآن؟ لا قرأ ولا شيء. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعم واحد، ما عندها ريح، ما فيها أثر، لكن طعمها حلو. المؤمن حلو لكن لا يقرأ القرآن، ما عنده تلك الريحة الطيبة. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، فيقرأ القرآن هذا الأثر طيب، لكن في حقيقته منافق، مر الطعم. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. هذا يدل على ماذا؟ على فضل القرآن، وأنه مثل بالشيء الذي له رائحة طيبة، لأن القرآن أثره عظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث رواه البخاري ومسلم، عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. جاء أمير مكة إلى عمر فقال له عمر: من خلفت بمكة؟ شكون خليت؟ أنت أمير مكة جيت وخليت مكة، من خلفت؟ من الذي ناب عليك، لا عليك أو عنك؟ قال: تركت ابن أبزة. قال: من هذا؟ أمن العرب أم من الموالي؟ قال: هو من الموالي. قال: خلفت عليهم رجل من الموالي؟ يعني كيف؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم عالم بالفرائض. قال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وعن أبي أمامة صحابي اسمه صدي بن عجلان مشهور بكنيته، قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الشفيع الذي يتوسط لك، يتوسط لك، هذا هو الشفيع، مثل غالب جماعة الحلقة طلاب، طلاب كي توصل متأخر للثانوية ومتوسط، تحوس على واحد يدخلك يتوسط لك، هذا الشفيع، هذا هو الشفيع، واضح؟ يتوسط لك الشفيع، من يتوسط لك ليجلب لك منفعة أو يدفع عنك ما مضض، هذا. فالقرآن إذا كنت حاملا حافظا له، عاملا به، فاهما له، محسنا لتلاوته، مواظبا عليه، يشفع لك عند الله يوم القيامة، تقبل شفاعته إن كنت مرضيا عنك، ويأذن الله تبارك وتعالى في ذلك. فالقرآن يشفع، رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد حرام، الحسد حرام، لأنه أصل الحسد تمني زوال النعمة عن غيرك. قال: فلان عنده هذه النعمة كذا، المال ولا الجاه ولا السلطان ولا العلم ولا الفهم أو الذكاء، فتكره أن يكون هذا عنده فتتمنى زوال هذه النعمة، سواء تتمنى زوالها عنه وتحصل لك، أو زوالها عنه خلاص وانتهى، كل منهما من الحسد. وإذا تمنيت زوالها عنه فقط هذا أشد. المهم فلان ما يكونش عنده هذه النعمة وخلاص، ودونه وهو حرام ومن الكبائر، تتمنى أن تزول عنه وتأتي عندك، كلاهما حسد، لكن الأول أشد، هذا حرام. لا يجتمع في القلب إيمان وحسد. قال جل وعلا: من شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. وأول ما عصي الله عز وجل به في السماوات الحسد، حسد إبليس آدم، وفي الأرض حسد أحد ابني آدم أخاه. هذا الحسد لا يجوز أن يكون. وكما قال شيخ الإسلام كلمة جميلة اكتبوها واحفظوها: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه، يخبيه ما يبينش، ما يبينش، واللئيم يبديه، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. يقول شيخ الإسلام: ما خلا جسد من حسد، يعني ما خلا لم يفرغ لم يزل، خلا يخلو بمعنى فرغ ولم يكن موجودا، ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه، خبيه ما يبينش، واللئيم يبديه لأنه لئيم. يقول أهل العلم أن الإنسان مطبوع مجبول أن يكون هو خير، مدى به يكون هو خير أمام أقرانه، أمام الناس، أمام. فأحيانا لما يفوقه غيره في جهة من الجهات يقع، قد يقع في نفسه شيء ولو شيء يسير، مدى به يكون هو مقدم، هذه طبيعة في الإنسان. فما خلا جسد من هذا الحسد ولو اليسير، يجب أن نجاهد أنفسنا عنه منه. فلا بد أن نكون من أهل الكرم، نخفي هذا لا نبدي. كيف ذلك؟ تدعو الله جل وعلا أن يطهرك من هذا المرض الخطير الكبير من الكبائر، تدعو الله جل وعلا أن يزيد هذا المنعم عليه نعمة على نعمة وخيرا على خير، تدعو الله عز وجل أن يوفقك لهذا العمل، وتدعو لهذا الإنسان في حضرته وتبارك له وتهدي له وتظهر له حسن المعاملة، كما ذكر بعض أهل العلم في محاربة الحسد. طيب، فلا يجوز الحسد، لكن هناك حسد ممدوح يسمى بالغبطة، هذا يجوز في أمرين اثنين، في أمرين اثنين. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، رجل فضله الله عز وجل ومن عليه بأنه يحفظ القرآن، يصلي به في الليل، يقرأه في النهار، يقرئ، يعلم، يتعلم، يبحث فيه، يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فهذا يحسد ويغبط. ما معنى يحسد المحسد الممدوح اللي هو الغبطة؟ أي أنك تتمنى أن يعطيك الله عز وجل، أن يعطيك الله ما أعطى هذا الشخص، لا تتمنى أن تزول النعمة عنه، لا، وإنما تتمنى حصولها لك، هذه غبطة مشروعة. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، رجل أعطاه الله عز وجل المال يتصدق، إذا سمع بمبادرة خيرية في المسجد شارك، أو في المرضى شارك، أو أيتام أو فقراء، أو يدور بماله على القرى أو المدن البعيدة فيعينهم وكذا، هذا ربي أعطاه مال فإنه ينفقه في الخير، هذا يحسد يعني يغبط. فينبغي المسلم أن يدعو الله ويتمنى أن يعطيه ما أعطى هذا الشخص، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود نفس الحديث قريب منه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ينفقه على من يجب أن ينفق عليهم أو يستحب النفق عليهم بالحق لا بالباطل ولا والتبليغ. ورجل آتاه الله حكمة، العلم، القرآن، السنة، فهو يقضي بها ويعلمها، يعمل بها ويقضي بها ويحكم بها ويعلمها الناس، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، هذا الحرف اللغوي والحرف الهجائي. فألف لام ميم كلها ثلاث حروف، واضح؟ بخلاف الحرف في المعنى اللغوي، الحرف في المعنى النحوي، بخلاف الحرف عند أهل الاعتقاد، بخلاف الحرف عند أهل القراءة، لها معاني كثيرة. الحرف عند القراء المراد به الكلمة كيف تقرأ في القرآن الكريم، سواء ضبط شكلها أو طريقة قراءتها. ولهذا يقولون وهذا حرف حرف نافع، قراءة نافع. المقصود هنا الحرف الهجائي. فإذا قرأت ألف لام ميم صار عندك كم؟ ثلاث حسنات، كل حسنة عشرة لذيذ. رواه الإمام الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى سائل الكلام كفضل الله تعالى على سائر خلقه. واضح؟ وهذا الحديث رواه الترمذي، قال حسن صحيح. بعضهم يقول هو موقوف، والظاهر أنه ثابت مرفوعا، أنه ثابت مرفوعا. قال المبارك فوري: أي من اشتغل بقراءة القرآن ولم يفرغ أو لم يفزع إلى ذكر ودعاء، أعطى الله مقصوده، أعطاه الله مقصوده ومراده أكثر وأحسن مما يعطي الذين يطلبون حوائجهم. قوله وفضل كلام الله إلى آخره يحتمل أن تكون من تتمة قول الله، فيكون حينئذ التفات كما لا يخفى، ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك لا حاجة لارتكاب الالتفات. وقال الشوكاني: هذه الكلمة لعلها خارجة مخرج التعليل لما تقدمها، أي لما قال من اشتغل بالقرآن أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. لماذا؟ لأن فضل كلام الله عز وجل على كلام الناس كفضل الله جل وعلا على سائر الناس، بل لا مقارنة بين مخلوق وخالق. أفضل ما يعطي الله السائلين. وجدت لأنه لما كان كلام الله تعالى فائقا على كل كلام، كان أجر المشتغل به فوق كل أجر. والحديث لو نعم إلى آخره. فهذا يدل على أن الاشتغال بالتلاوة هو أفضل الذكر والدعاء، وصاحبه له أجر عظيم، وصاحبه له أجر عظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. بيت الخرب خربة، ما في شيء. قال: مكان خرب مرمي فيه اليوم فيه الخردة والأمور التي لا يستفاد منها. فالذي لا يقرأ القرآن كالبيت الخرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال المبارك فوري أحد العلماء: لأن إمارة القلوب بالإيمان وقراءة القرآن وزينة الباطن بالاعتقادات الحقة والتفكر في نعماء الله تعالى. وقال الطيبي: أطلق الجوف وأريد به القلب من إطلاق الاسم الحال على المحل. وقد استعمل الحقيقة في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم. ومعنى تشبيه هذا التشبيه وهذا التمثيل كون القرآن إذا كان في الجوف يكون عامرا مزينا لهذا القلب، يعني بحسب قلته وكثرته في القلب. وإذا خلي عما لا بد منه من التصديق والاعتقاد الحق والتفكر في آلاء الله ومحبته وصفاته يكون كالبيت الخرب أي الخالي عما يأمره من الأثاث والتجمل، هذا المقصود. فالذي لا يقرأ القرآن حاله كبيت الخليل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. والمراد بصاحب القرآن هو الذي يحفظه والتالي له والعامل به، كما قال الشيخ علي القاري في المرقات، هذا المقصود، الذي يقرأه ويتلوه ويكثر منه ويعمل به ويلازمه بالتلاوة والعمل. وهذا يدل على فضل تلاوة القرآن وفضل حمل القرآن. وعن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل به بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا، بالذي عمل بهذا. هذا في ماذا؟ في فضل القرآن. في فضل ماذا؟ القرآن. قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس بيوت الدنيا لو كان فيه، فما ظنكم بالذي عمل به. يعني هو يلبس والده تاجا، فكيف أجره هو؟ كيف أجره هو؟ والحديث هذا قد ضعفه بعض العلماء، ضعف بعض العلماء. قيل المراد من قرأه فأحكمه وأتقنه وعمل به، وقالوا التاج كناية عن الملك والسعادة، وقيل بل هو تاج على الحقيقة، وهذا يدل على كذلك فضل القرآن الكريم وفضل قراءته وتلاوته. نعم. وروى الدارمي بإسناد عن عبد الله بن مسعود قال: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، يعني كان القلب وعاء للقرآن يحمله ويحفظه. وهذا إسناد، وهذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وعن عبد الحميد وقال: وإن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر. وهذا أيضا ثابت عن ابن مسعود بإسناد حسن. ومن أحب القرآن فليبشر، يعني فليبشر بالخير، وهذا أيضا ثابت عن عبد الله بن مسعود. وعن عبد الحميد الحماني من العلماء الأئمة قال: سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن، قال: يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الثوري سئل قال: أيهما أفضل، يغزو ولا يقرأ القرآن؟ قال: يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واضح؟ وإن كان هذا فيه تفصيل نتركه إن شاء الله لدرس لاحق، نكتفي بهذا، قد أتينا على آخر الفصل الأول، باقي شيء من التعليق عليه نذكره لاحقا، الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم، درس لاحق.